وما منعت نمنع. فقوله عز من قائل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نص محكم. وأولاة الأحمال أي اللي هي النساء ذوات الحمل، أجلهن أي انقضاء عدتهن بوضع الحمل. والإجماع منعقد أنه لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة وهي حامل. طيب الإشكال عندنا هنا فين؟ إن هي حامل منه، واخد بالك؟ الحمل منه هو. طيب لكي يثبت النسب يا اخوانا في شرطين اثنين لكي يتم إثبات النسب من المولود إلى الأب. أما نسبة النسب إلى الأم فالأمر واضح، الأمهاتهم إلا اللائي ولدنك والبس بابنك وخلاص. يبقى نسبة الابن إلى الأم منوطة بأن تضعها أي تلده. بالنسبة للرجل اشترط الفقهاء شرطان إسلام. الشرط الأول النكاح الشرعي، نكاح شرعي. الشرط الثاني اللي هو الدخول الحكمي أو الحقيقي. واشترطوا أيضا كمالة لمسألة الدخول أن تكون المرأة فراشا للرجل. كلمة فراش اللي هي استنبطها العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، مش معنى فراش يعني، لا فراش ده مصطلح. قالوا وتكون المرأة فراشا لزوجها إذا مر على العقد أو عقد عليها ومر على الدخول 6 أشهر قمرية ووضعت، يبقى هنا الولد للفراش. أما مر على العقد أقل من 6 أشهر قمرية الولد لا ينسب للفراش. ودي مسائل يا أخوانا في الشريعة مسائل منتهية. يبقى هذا الذي جاء من الرجل، نعم 6 أشهر قمرية من إيه؟ من تاريخ العقد إلى الوضع. واشترط بعض الأئمة قال لك لا 6 أشهر قمرية من الوقت، من الوقت، لأن ممكن الوقت يتأخر عن إيه؟ عن العقد. إذا وضعت ينسب الولد إيه؟ للفراش. طيب يبقى الشرط الأولاني النكاح الشرعي، والشرط الثاني الدخول الحكمي أو الحقيقي. الحكم يعني دخل أوضة النوم وقفل عليه وعليها، ده اسمه دخول حكمي تثبت به الحقوق. حقيقي اللي هو الواقع، والشارع علق الأحكام على الظاهر، ومسألة الواقع دي يتعذر رؤيته ولا يحل، فالشارع علقها على الدخول الحكمي. إن صارت الأمور هكذا يثبت الولد للأب. طيب إن ثبتت الأمور هكذا مش زي ما هي ماشيه كده، وبعد ذلك الأب تبرأ من هذا الغلام له ذلك، ولكن عن طريق اللعان، عن طريق اللعان. يبقى الزوجة مضى عليها اللعان أكثر من 6 أشهر ومتجوزين بزواج شرعي، ومع ذلك لأمر معين قال لك الولد ده مش ابني، خلاص لا يلحق به. بس لكي يلحق به لابد أن يتم اللعان، لابد أن يتم اللعان. طيب يبقى هذا الذي زنى بالمرأة لم يتزوجها زواجا شرعيا، وهذه المرأة أخوانا لم يتزوجها جوازا شرعيا، وفي نفس الوقت ماؤه كون أنه من مائه فقط لا يكفي باتفاق أهل العلم. طيب السؤال بقى اللي بعض أخوانا تطرق إليه وسألنا فيه، الولد ده يعيش في المجتمع إزاي؟ يعيش معزز مكرم، من قذفه جلد باتفاق أهل العلم، من قذفه جلد. طب ماشي يعيش إزاي في المجتمع؟ خلاص أمه عرفناها، اسم الأم هينسب إلى أمي. طب الأب بقى هنجيب له أب منين؟ نجيب له أب يا أخوانا لكي يعيش في المجتمع فقط، يؤتى له باسم مستعار، شاء شريطة أن لا يكون له وجود حقيقي. ودي سهلة عن طريق الحاسوب، عن طريق وزارة الداخلية يركب لك أربع أسماء أو ثلاث أسماء مع الولد يبقى أربع أسماء اسمه رباعي خلاص خلاص. أما أنه ينسب إلى من وقع بالمرأة لا ينسب، ينسب إلى شخص بعينه، ما هو ده التبني اللي هو من ادعى إلى أبيه إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا الذي قرر معنا، الدليل ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذه الواقع حدثت في فتح مكة. حاصلها أن عروة ابن أبي وقاص أخو سعد ابن أبي وقاص قال لأخيه سعد ابن أبي وقاص: إني فجرت بأمة عند زمعة، زمعة اللي هو والد سوزة بنت زمعة، كان عنده أمة، عنده أمة، فعدنا ابن أبي وقاص فجر به فحملت منه فوضعت غلاما، فقال عتبة لسعد: إن رأيته فهو فخذه فهو ابن أخيك. كويس يا إخوانا كده؟ سعد بن أبي وقاص دخل مكة في الفتح فوجد هذا الغلام قطعة من أخيه، حتة منهم عتبة بن أبي وقاص، فأخذ الولد وقال: ابن أخي. فقام عبد ابن زمعة، واحد اسمه عبد ابن زمعة أخو سودة بنت زمعة، يبقى خاله وخالك كويس، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختصم هو وسعد بن أبي وقاص في الغلام. سعد قال إيه؟ ابن أخي عهد إلي به، انظر إلى شبهه من أخي. عائشة تقول: وكان قطعة من أبيه، حتى من ده. قال عبد بن زمعة: ابن أبي ولد على فراش أبي. هنا بقى إيه؟ زمعة مش موجود، الجارية نفسها اللي هي أم الغلام مش موجود، يبقى معلم القضية راحت. ولكن عندنا بينتين اثنين، البينة الأولى الفراش، والأمر الثاني اللي هو إيه؟ الشبه. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه وإلى كلام عبد بن زمعة قال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد، يعني أخوك الولد للفراش وللعاهر الإسلب، الإسلب اللي هو التراب يعني، وده كان كلام العرب يقولون عن الرجل الذي لم يحصل شيء في فمك التراب، واحتجبي منه يا سوداء، واحتجبي منه يا سوداء. طيب يبقى الولد الفراش، لأن كل الدلائل والقرائن بتقول هو ده الأصل، ينسب للفراش. طب صاحب الفراش مش موجود، خلاص بده يمشي مع القاعدة العامة، ما نقدرش نخرج عنها. أما لو صاحب الفراش جه وقال لك مش ابني، ادخل في النعام كما سأتيك بالمثال الثاني. طيب واحتجبي منه يا سوداء، هنا قلنا في حاجة اللي هي ايه؟ ثبوت النسب وثبوت البضعية بين الأب وبين الابن. فرق الاثنين بقى، ثبوت النسب اللي هو التوارث والثبوت الشرعي، فلان ابن فلان يرثه ويرث، واخد بالك، ولا تقبل شهادة أحدهم على الآخر، اللي هي إيه؟ الأشياء المترتبة على ثبوت النسب. طب الموضوعية هو فعلا منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الولد ذي الفراش واحتجب منه يا سودة، صلى الله عليه وسلم أتى بالحكم الكامل الذي لا ينقض، فأثبت الولد ذي الفراش طبقا للقاعدة. طيب واحتجب منه يا سودة، لأن الموضوعية بينهما إيه؟ مشتركة نظرا للشبه فيما بينهما. لذلك في قصة هلال بن أمية لما لاعن امرأته مع شريك ابن السحناء، وحديثها عند الإمام مسلم، حاصل الحديث تم اللعان بين هلال بن أمية وبين امرأته اتهمها بشريك بن السحماء. فلما اتهمها كان من جملة الاتهام أنه رآها تبجد وسمع بأذنه ورأى بعينيه ومش كده وبس، وقال الولد ده لبطنه ده مش مني ليس لي، حتى قال يا رسول ما اقتربت منها منذ كذا. فتم اللعان وانفصلت عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، خدوا بالكم أبصروها، يعني خدوا بالكم ما تولد، فإن جاءت به الولد سابغ الإليتين خدل جسا قلبا فإنه لشريك بن سحماء، وإن جاءت به أحمر كأنه وبر فهو لهلال. في بعد كده بيان مفيش. فجاءت به على النعت المكروه، يعني يبقى الجريمة صح ولا غلط؟ صح. ومع ذلك لم ينسى للولد لا إلى هلال ولا إلى شريك بن سحماء. واضح يا اخوان؟ ليه أصحاب الفرش مش موجودين معايا، يعني لا زمعة موجود ولا الجارية موجودة، ما يبقى الولد مين؟ للفرش، ده الأصل عندنا. طب ما هو فجر به خلاص ما خصناش، لأن الفجور لا يذنب به نسل، ولكن البضعية تحققت. البضعية إيه؟ تحقق ومنه فعل. فمن أجل هذا قال احتجب منه إيه؟ يا سودة. وعليه إخواني ولد الزنا لا ينسب لمن زنى بإجماع، والنكاح باطل. يعيش في المجتمع زي كما ذكرنا. طيب هل يجوز من باب الستر على العبادة تجهض أو تجهض نفسها كبيرة من الكبائر؟ ولا يجوز، ودي مسائل منتهية في شرع الإحسان. واضح يقولنا المسألة دي لأنها أثيرة عن غير قصد منا، وأردنا أن نزلنا فيها من نفسنا كان أي أخ عنده نفس فيه على الرأس والعين. أيوة يقتله باسم مستعار، نروح داخلية يجيبه اسم مستعار بحيث ما ينسبش لأحد بعينه.